أن هناك مرضين خطيرين: تطرف إباحية وتطرف تشدد، وكلا التطرفين بعيدان عن حقيقة الدين. تطرف تفلت، تطرف تشدد. لذلك ظهر بشكل أو بآخر مصطلح ثالث هو الإسلام الوسطي، والحقيقة أن حول هذا المصطلح كلام كثير. ليس هناك إسلام وسطي، لأن الإسلام هو الإسلام، الإسلام دين الله، الإسلام توقيفي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإكمال نوعي والإتمام عددي، فعدد القضايا التي عالجها الدين تام عدداً، وطريقة المعالجة كاملة نوعاً، لأن الإسلام ليس منتجاً بشرياً إنما هو وحي من السماء. إذاً هو لا يخضع لا للتطوير ولا للتعديل ولا للإضافة ولا للتحديث ولا ولا، كل ما يطرأ على صنع البشر يحتمل التحديث والتطوير والحذف والزيادة وما شاكل ذلك. أما دين الله عز وجل من عند الخالق العظيم، من عند الخالق الذي تنزهت صفاته عن كل نقص. ولكن اضطر المسلمون إلى استخدام هذا المصطلح عقب تطرف تفلتي وتطرف تشددي. وكنت في الأسبوع الماضي في ملتقى دولي حول الوسطية، فمما قيل وقلت في هذا اللقاء: الحقيقة الأولى أيها الإخوة، لا بد من أن نجمع بين مصادر المعرفة الدينية والدنيوية، لأن العلم بخلق الله أصل في صلاح الدنيا، وصلاح الدنيا سبب قوة المسلمين. فإذا قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأن نعرف العلوم، أن نتفوق بها، أن نستخدمها كوسيلة لقوتنا، هذا جزء من ديننا. فلذلك لا يكتفى أن نبحث في شؤون الدين وحده، يجب أن نتفوق في العلوم العصرية لأنها مصدر قوتنا. لذلك قالوا: هناك علم بخلقه، هذا اختصاص الجامعات في الأرض، وهناك علم بأمره، هذا اختصاص كليات الشريعة في الأرض، وهناك علم به، وهذا هو المنجي، والذي قال عنه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: حيثما وردت كلمة العلم به في القرآن الكريم فتعني العلم به. فالعلم في خلق الله عز وجل أصل في صلاح الدنيا، والعلم بأمره أصل في العبادة، لكن العلم به أصل الدين أن تعرفه. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فحينما يفهم المسلم أن إتقان علم ما، أن إتقان خبرة ما، أن إتقان حرفة ما، أن تطوير صناعة ما، أن تلبية حاجات المسلمين فيما هم في أمس الحاجة إليه، من أجل أن نستغني عن الآخر وعن بضاعة الآخر وعن هيمنة الآخر وعن تحكم الآخر، عمل إسلامي عظيم، نكون قد فهمنا الإسلام عندئذ فهماً وسطياً. يعني هناك كتاب الله المسطور القرآن، وهناك كتاب الله المنظور الكون. تتبع قوانين الكون، معرفة أسرار الكون، استغلال هذه القوانين لصالح المسلمين، أن تزداد قوة المسلمين بهذه المعرفة، هذا جزء من دينهم، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني من أجل أن نعمر محرك طائرة، محرك واحد نحتاج إلى 5 ملايين دولار، 4 محركات 20 مليون، يعني مليار ليرة. المليار ليرة كم طن قمح؟ نبيعهم معظم ما نملك من مواد أولية ونأخذ بعض تقنيتهم وبعض خبرتهم، فلا بد من أن يقوى المسلمون بإتقان علوم العصر، هذا جزء من دينهم. ألم يشر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم؟ ومن تعلم صناعة أساسية في حياتنا خرج من سيطرتهم. هذه الحقيقة الأولى، لا بد من أن نقرأ في كتاب الله المنظور، ولا بد من أن نقرأ في كتاب الله المسطور. المسطور هو القرآن، والمنظور هو الكون. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أؤكد لكم أيها الإخوة، وهذا من أعماق الأعماق، لا ينجح داعية على وجه الأرض الآن إن لم يستوعب ثقافة العصر، إن لم يفهم مراكز القوة فيه، إن لم يطلع على ما يجري عند الآخر. هذا من قوة الإنسان في هذا العصر. لذلك الجهاد البنائي أساسه التمكين من ثقافة العصر. يعني الطالب الذي يدرس الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء يتقنها. ماذا أقول لكم؟ في الخطبة التالية أبين لكم تأكيداً لهذه الحقيقة. أيها الإخوة، نحن حينما نقدس النص التشريعي، النص القرآني، النص النبوي الصحيح طبعاً، هذا لا يعني أن نحتقر العقل. العقل أصل في الدين أيضاً، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يتناقض النقل مع العقل، لأن النقل من عند الله، والعقل مقياس أودعه الله فينا. بل إن بعض الأئمة الكرام أكد في كتاب دقيق حتمية توافق النقل مع العقل، أكد حتمية توافق النقل مع العقل. أعظم ما في هذا الدين العظيم أن الدين يتوافق مع العقل 100%، بل ما من حقيقة علمية صارخة يمكن أن يكون في القرآن ما يناقضها، مستحيل. لكننا نثني على العلم إذا وافق القرآن، ولا يليق بنا أن نثني على القرآن إذا وافق العلم. القرآن وحي السماء، القرآن هو الأصل، والنقل هو الأصل، والعقل لفهم النقل، والعقل للتأكد من صحة النقل. إذاً تطرف عند بعض المسلمين يقدس النص ويحتقر العقل. العقل لا يحتقر، لأن الآيات التي تشير إليه مع فنون العلم والتذكر والتفكر والمحاكمة تقترب من 1000 آية. أفلا يعقلون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا يتذكرون؟ إذاً من خصائص الوسطية إن صح التعبير في الإسلام أننا كما نقدس النص الشرعي ونحتفي به، يجب أن نحترم العقل، ويجب أن نعتقد أنه لا يمكن للعقل أن يناقض النقل إلا في حالتين. هاتان الحالتان عدم حدية أحدهما، عدم حدية أحدهما، يعني فهم خاطئ لآية كريمة، أو فهم خاطئ لحديث شريف، أو نظرية لم تثبت بعد، يتناقض النقل مع العقل إذا كان النقل غير صحيح، أو أول تأويلاً غير صحيح، ويتناقض النقل مع العقل إذا كان العقل غير صريح، كان عقلاً تبريرياً. أيها الإخوة الكرام، هناك حقيقة دقيقة يمكن أن تكون أحد خصائص الوسطية في الإسلام، أن المسلم عليه أن يقلد في دينه وأن يبتدع في دنياه. يجب أن نطور حياتنا، يجب أن نطور معيشتنا، سبل رزقنا، أن نحل مشكلات شبابنا، ألا ندع مشكلة تعيق تقدمنا. هذا تطوير وتحديث من أجل قوتنا. أما الدين لا يطور، الدين لا يضاف عليه ولا يحذف منه، الدين توقيفي. فكيف بالمسلمين إذا قلدوا في حياتهم ولم يخترعوا ولم يطوروا صناعتهم، لم يستخرجوا ثرواتهم، لم يستصلحوا أراضيهم، لم ينشئوا السدود، لم يطوروا الزراعات، لم يطوروا الصناعات، قلدوا في دنياهم وارتضوا أن يكونوا مستوردين من الطراز الأول، وطوروا في دينهم، أضافوا على الدين ما ليس منه وحذفوا منه ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. أكبر خطر أن نطور في الدين وأن نقلد في الدنيا، وأفضل ميزة للأمة أن تطور في دنياها وأن تقلد في دينها، لأن الدين كما قلت قبل قليل توقيفي لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. أيها الإخوة، كما ورد في الحديث الصحيح، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا في شؤون الدين، في شؤون العقائد والعبادات. أما في شؤون الدنيا يجب أن نطورها، يجب أن نحل قضية السكن، يجب أن نحل قضية الطاقة، يجب أن نحل قضية الإسكان، يجب أن نلبي حاجات الشباب، يجب أن نطور في دنيانا وأن نقلد في ديننا، والطامة الكبرى أن نقلد في دنيانا وأن نبتدع في ديننا. أيها الإخوة الكرام، لا بد من تلازم وتوافق بين الظاهر والباطن. قال تعالى: فاعبد الله، الأمر موجه إلى الجوارح. فاعبد الله يعني صلي، فاعبد الله صم، فاعبد الله حج بيت الله الحرام، فاعبد الله أدي زكاة مالك، فاعبد الله كن صادقا، فاعبد الله كن أمينا، فاعبد الله كن عفيفا، فاعبد الله مخلصا. أما عبادة القلب الإخلاص. عظمة المؤمن أنك لا ترى فرقا بين ظاهره وباطنه، ولا بين علانيته وسريرته، ولا بين خلوته وجلوته، ولا بين ما يقول وما يعتقد. يقول ما يعتقد، ويعتقد بما يقول، وسريرته كعلانيته، وخلوته كجلوته، وسره كظاهره. هذا التوافق أعظم ما عند الأنبياء. هؤلاء قمم البشر الذين غيروا تاريخ البشر، الذين غيروا بيئات البشر. هؤلاء لا تجد مسافة إطلاقاً بين أقوالهم وأفعالهم. ما أمر النبي بأمر إلا كان أسبق الناس إليه، ولا نهى عن شيء إلا كان أبعد الناس عنه. هذه المسافة المعدومة بين الأقوال والأعمال هي سر قوة الإنسان. التقيت بداعية كبير في مصر قبل 10 سنوات تقريباً، وقد توفي إلى رحمة الله. ففي نهاية اللقاء سألته أن يقدم نصيحة للدعاة إلى الله، وكنت أظن أنه سيتكلم ساعة أو أكثر، فإذا هي جملة واحدة ما زاد عليها كلمة. قال: ليحذر الدعاة أن يراهم المدعوون بخلاف ما يدعونهم إليه. أكبر قوة تملكها أن تفعل ما تقول وأن تقول ما تفعل فقط. هذا الدرس يحتاجه الأب والأم والمعلم ورئيس الدائرة وكل من يحتل منصب قيادي. إياك أن يراك الذين حولك في حالة تتكلم عكسها أو تدعو إلى غيرها. هذا نسميه التلازم بين الظاهر والباطن. قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: الأعمال صور قائمة أرواحها وجود سر الإخلاص فيها. شيء آخر ينبغي أن نراعي مقاصد الشريعة، أن نراعي مقاصد الشريعة. أضع بين أيديكم حالة صارخة، يعني قبل وقت طويل كان الحجاج في ميناء يذبحون الأضاحي، بإحصاء قريب من الصحة حوالي 1,000,000 رأس غنم يذبح في الأرض ويترك في الأرض. هل تتصور أن شرعاً إلهياً يأمرك أن تذبح 1,000,000 رأس غنم في جو تزيد الحرارة فيه عن 50 ويترك في العراء؟ حدثني أخ يسكن في ميناء، قال لي: والله روائح الفطائس تستمر أشهراً عديدة، هل هذه هي الشريعة؟ مستحيل، مستحيل أن يكون هذا شرع الله. هذا الهدي يجب أن يصل إلى أصحابه المحتاجين، هذه الشريعة. أما أن تذبح وأن تترك الذبيحة في العراء تتفسخ بعد حين، ليس هذا من شرع الله عز وجل. فلذلك الآن الحمد لله كل هذه الذبائح تبرد، تشحن إلى بلاد فقيرة يأكلها الجياع في العالم، هذا الشرع. مراعاة مقاصد الشرع الحنيف. إذا فهمت مقاصد الشريعة اتجه الفقيه اتجاهاً صحيحاً عند البحث في الفقه وعند الاجتهاد، وإذا فهمت مقاصد الشريعة اتجه المفتي اتجاهاً صحيحاً عند الإفتاء، وإذا فهم الإنسان مقاصد الشريعة اتجه الباحث اتجاهاً صحيحاً عند إبداء الرأي. فالذي لا يحسن ضبط الكليات لا يحسن فهم ومعالجة الجزئيات. يجب أن نذكر دائماً مقاصد الشريعة. أحياناً حينما نغفل المقاصد نغرق في الجزئيات، فإذا بالجزئيات تتناقض مع مقاصد الشريعة. لذلك كلمة لا أرتوي من تردادها لعالم جليل يقول: الشريعة عدل كلها. مقاصد الشريعة العدل بين الناس، رحمة كلها، مصالح كلها، حكمة كلها. فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى القسوة، ومن المصالح مصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. هذه عظمة منهج الله عز وجل. أيها الإخوة، وأنا أرى وأكدت هذا كثيراً في أكثر من خطاب: لا تكون مسلماً إلا إذا احترمت قوانين الله عز وجل. دعك من الشريعة، إذا احترمت قوانين الله في صحتك تكون عبداً لله. حذرك الطبيب من تناول الملح في الطعام مثلاً لارتفاع ضغط عندك، أن تقول: سمي بالله وكل، ولا تعبأ بكلام الأطباء، أنت بهذا لا تتأدب مع منهج الله. الله عز وجل لن يخرق من أجلك القوانين، القوانين من خلق الله عز وجل، فمن علامة عبوديتك لله التأدب مع هذه القوانين. تأكل الفاكهة من دون أن تغسلها وتقول: سمي بالله ولا يضر مع اسمه شيء، كلام غير صحيح. من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه. في قوانين، قلت قبل قليل: دعك من المنهج الإلهي، أنت الآن مع الطعام والشراب، مع صحة الجسد، مع قوانين الكون، مع قوانين الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك، إياك أن تتصور أنها تخرق لك. من علامات عبوديتك لله الخضوع لها والتأدب معها. مثلا الابن مريض، ماذا يأمرك الدين؟ أن تأخذه إلى أمهر طبيب، وأن تشتري الدواء الجيد، وأن تعطيه الدواء في أوقاته، وبعد إذن تقول يا رب أنت الشافي، وبعد إذن تقول يا رب أنت المعافي، أن تراجع مركبتك مراجعة تامة قبل السفر، المكابح، الميزان، الأشرطة، الزيت، مراجعة كاملة، وتقول من أعماق أعماقك يا رب أنت المسلم، يا رب أنت الحافظ، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا هو الدين، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الغربيون أيها الإخوة أخذوا بالأسباب واعتمدوا عليها وألهوها واستغنوا بها عن الله عز وجل، فأشركوا وقعوا في الشرك. والشرقيون بسذاجة حمقاء لم يأخذوا بها، يتوكلون بل يتواكلون، لا يفعلون شيئا، كله ترتيب سيدك، بيقول الله هو المعطي هو المانع هو المقدر، يا ربي عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، يا ربي دمرهم، يا ربي أهلكهم. والله لا يهلكهم ولم يدمرهم، لأنهم أخذوا بالأسباب. هذه الدنيا بالأسباب، أي إنسان أخذ بالأسباب تملكها. من هنا قال بعض العلماء إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. من هنا قال بعض العلماء الدنيا تصلح بالعدل والكفر ولا تصلح بالإيمان والظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نظام الدنيا نظام آخر، بل إن بعض العلماء يفهم الآية الكريمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الصالحون لإدارتها، الصالحون لإعمارها. هؤلاء الذين حلوا مشكلات الناس، أعطوا الإنسان حقه، أعطوه كرامته، هؤلاء هم يتولون الأمور في الدنيا. هي حقيقة مؤلمة، تقول لي مسلم وتظلم زوجتك وتصلي خمس أوقات، مسلم لا تؤدي الحقوق، ما قيمة إسلامك؟ ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. دانق من حرام، والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. لذلك أيها الإخوة، من تعريفات الوسطية الوعي بسنن الله في الخلق والكون. مر سيدنا عمر أمام رجل معه جمل أجرب، قال له يا أخ العرب ما تفعل به؟ قال له أدعو الله أن يشفيه. قال له هلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ يعني معقول إنسان يركب مركبته وانطفأ محركها فجأة، ماذا يفعل؟ خرج من المركبة، يا رب ما في غيرك، يا رب مشينا. ما بتمشي، افتح غطى المحرك شوف وين في خطأ. فكر تفكير علمي، الله موجود، الله عز وجل بمشيك إذا بحثت عن السبب وحليته. يعني الله يعطي بسبب ويأخذ بسبب، الله بمشيك وبيلهمك الخطأ وين، افتح الغطاء شوف وين في خطأ، صلحه بتمشي، ما بتحرك ولا بفكر ولا ببحث ولا باخذ بالأسباب، يا رب ما في غيرك عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم دمرهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. قد ما دعيت ما عم يتدمروا معنا، عم يزدادوا قوة. ماشيين نحن غلط، لأنه ماشيين بطريق مسدود، نحن متواكلون. قدم شيئا ثمينا لأمتك وانتظر نصر الله لك. نصر الله له ثمن، وثمن باهظ. مهما دعوت، مهما رفعت صوتك، القرار الإلهي واضح: إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله كما فعل صلاح الدين، أزال كل المنكرات وعلم الجيل الصاعد، فتغلب على 27 جيشاً أوروبياً. فتح القدس مفخرة من مفاخر صلاح الدين. كيف فتحها؟ بالدعاء؟ لا والله، فتحها بالعمل، فتحها بإزالة المنكرات، فتحها بتعليم الشباب، فتحها بالعلم، وبعد إذ جاءت معونة الله. أخواننا الكرام، من رحمة الله بنا أن الله ما كلفنا أن نعد لأعدائنا القوة المقابلة، مستحيل، فرق كبير جدا، لكنه كلفنا أن نعد القوة المتاحة وهو يتولى الباقي. كلفنا أن نعد القوة المتاحة فقط. الدليل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فقط. هذا الذي تستطيعه افعله، قدمه. من منا لا يستطيع أن يكون صادقا في عمله وأمينا؟ من منا لا يستطيع أن ينفع المسلمين من خلال حرفته؟ ممكن. إذا كل إنسان، الموظف لبى المواطن، ما أجله تعال غدا وبعد غد، ما ابتزماله. الطبيب إذا لم يكلف المريض إلا بالقدر المقبول علميا، المهندس، المدرس علم الطلاب تعليما جيدا، أما يجري لهم مذاكرة فوق مستواهم، يأخذون الأصفار وبعدئذ يدعوهم إلى دروس خاصة. من منا لا يستطيع أن يخدم أمته ضمن حرفتك، ضمن عملك، ضمن اختصاصك؟ بالإمكان. إذا فعلنا هذا نصرنا الله، عندئذ ننتظر نصره. أيها الإخوة الكرام، من الذي قيل في هذا اللقاء الدولي: ينبغي أن نرتبط بالأصل وأن نتصل بالعصر. أن نرتبط بالأصل وأن نتصل بالعصر، يعني أن تبتعد عن طبيعة العصر، ألا تعبأ بوسائل النشر الحديثة. بتقول لك أنا أخي بالجامع في 1000 عم يسمعوا الخطبة، ممكن يسمعوها الآن 20 مليون. بوسائل العصر الحديثة يمكن أن تصل ل20 مليون، يمكن أن يصل الدرس إلى 80 مليون إنسان، والدرس هو هو. هذه المنجزات العصرية ينبغي أن تؤسلم، أن يستخدمها المسلمون لقوة هذا الدين. صدقوا أيها الإخوة، جاءتنا رسالة من سيبيريا. من سيبيريا يتابعون موقع الإنترنت المعلوماتي، من سيبيريا، من أطراف الدنيا، من كندا، مرة من أسكا أجتنا رسالة، من جنوب أفريقيا، من أفريقيا، من أستراليا. الآن في وسائل ذات انتشار واسع جدا، هذه ينبغي أن نستغلها لقوة هذا الدين. أيها الإخوة، مشكلتنا بين الثبات الجامد والمرونة الماحقة. يا ثبات جامد يا مرونة ماحقة. والحقيقة ثبات في الأهداف ومرونة في الوسائل. يعني الآن لو فرضنا أنه في توجيه نبوي قديم أن تقدم الغذاء، هل أعطي إنسان ساكن بحي شعبي فقير جدا، بيته 50 متر تحت الأرض الشمالي، أعطيه كيس قمح لشوف كصدقة، هذا بلاء كيس الماء. وين بده يغسله؟ وين بده يطحنه؟ وين بده يخبزه؟ إنسان مقيم بمدينة أعطيه مال، أما بقرية التنور جاهز والمطحنة جاهزة، أعطي كيس قمح ما في مانع، تحتاج إلى مرونة، عليك أن تؤدي زكاة مالك. لكن في مكان لصالح الفقير أن تعطيه مالا، وفي مكان آخر لصالح الفقير أن تعطيه قوتا. فالهدف أداء الزكاة، أما المرونة بحسب صالح الفقير. شيء آخر، يعني الإنسان يذهب إلى بلاد الآخرين، في أناقة وفي نظافة وفي جمال وفي نظام، يأتي إلى بلاد المسلمين ما بيلاقي هالجمال هذا. فما الذي يمنع أن نكون مع عمق الموضوع، مع سلامة المنهج، أن يكون مظهرنا مقبول جميل أنيق؟ الجمال حاجة أساسية بالإنسان، والجمال لا يحتاج إلى مال إطلاقاً، الجمال يحتاج إلى ذوق فقط. تلاقي بيت فيه لمسات جمالية، فيه ألوان متناسبة. يعني من الذي قال إنه الجمال والأناقة من نصيب الكفار؟ من قال هالكلام؟ هذا من أساسيات المسلمين. يعني أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. لماذا الصيدلية لمسلم مهملة الغبار على الأدوية يبحث عن الدواء ربع ساعة؟ لماذا إذا دخلت على صيدلية أخرى كل دواء بمكانه، البلور يلمع؟ لماذا؟ يعني أنا أريد مع قوة المضمون جمال العرض، مع عمق الأخلاق جمال المظهر. لذلك أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. حينما أهملنا بلادنا، أهملنا مرافقها، هرب أولادنا إلى الغرب واستقروا هناك. ألا يؤلمك أن 17 مليون خارج سوريا موجودين؟ بديترويت فقط في 5000 طبيب مقيمين. هؤلاء من حق سوريا، من حق بلادنا. هؤلاء نما لحم كتفهم من خير هذا البلد، ينبغي أن يعودوا إليه. القضية أيها الإخوة، يجب أن نجمل حياتنا، وهذا من وسطية الإسلام. يجب أن نجذب الناس إلى بلادنا، إلى مرافقنا، إلى جامعاتنا، إلى مدارسنا. الشيء الذي يلفت النظر أينما ذهبت، النظافة عجيبة، والنظام عجيب، والأناقة عجيبة، والترتيب عجيب، والأمر لا يكلف إلا تفكيرا وذوقا فقط. لذلك مما قيل في هذا اللقاء الدولي، لا بد من قوة المضمون مع جمال العرض. يعني أنت ممكن، هذا كأس يبدو أنه غالي الثمن، إذا في مياه آسنة هل تشربه؟ مع أن الكأس نفيس جدا لا تشربه. لو العكس، أغلى شراب مع وعاء صدئ هل تشربوه؟ ينبغي أن تقدم لنا أجمل شراب بأجمل كأس. لذلك قالوا الطرف الآخر يسوق أسوأ بضاعة بأحلى طريقة، والمسلمون يسوقون أعظم شيء في الحياة بأسوأ طريقة. الطرف الآخر يعملون في الظلام ونحن نائمون في ضوء الشمس. كل مسلم، طالب، مدرس، صاحب محل تجاري، اجعل من النظام والجمال والأناقة جزء من حياتك. يشار إليك بالبنان، هذا مسلم نظيف. شابان سوريان في لندن لهم صديق بريطاني، كلما اقترب منهم تكلموا الإنجليزية، لفت نظره سألهم، قال نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا أن إذا كنا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الثالث، فإن هذا يحزنه. فأسلم. قال عبارة مشهورة، قال نبيكم حضاري. أنت كون حضاري بلبسك، بأناقتك، ببيتك. أنا أقول مرة عاشرة، الأناقة والجمال والترتيب لا يحتاج إلى مال، يحتاج إلى فكر وإلى ذوق فقط. شيء آخر، من عادة المسلمين أنهم إذا غضبوا على جهة جعلوها في الوحل، وإذا رضوا عن جهة قدسوها إلى الأوج. هذا خطأ. كن موضوعياً في أحكامك. الإمام الشافعي يقول: أنا على حق وقد أكون مخطئاً، وخصمي على باطل وقد يكون مصيباً. كن معتدلاً، لا تصدر أحكام قطعية مبالغ بها. تواضع للآخر، الآخر يجب أن تكسبه إلى جانبك، الآخر يحتاج إلى تواضع. الدليل: الله عز وجل علمنا في القرآن الكريم أثناء الحوار مع الطرف الآخر قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى. يعني الحق كرة، إما أنها عندنا أو عندكم، نتناقش في تواضع. ولا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. هل هناك من تواضع بعد هذا التواضع؟ هكذا علمنا. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن ننزل الناس منازلهم بربكم. النجاشي ماذا فعل مع المسلمين؟ هل أقام شرع الله كله في بلاده؟ لا والله، ما أقامه، إلا أنه حمى المسلمين المهاجرين. فلما جاء وفده إلى المدينة ماذا فعل معه النبي؟ أصر على خدمة الوفد بنفسه. أما الآن إذا الطرف الآخر ما طبق الدين بالمية مية كافر، طول بالك. مهلا أيها الأخ. لذلك يجب أن ننزل الناس منازلهم، يعني بربكم. قيصر الروم عظيم عند رسول الله؟ أجيبوني، ليس عظيما. كيف أرسل له رسالة؟ قال: من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم. هذا لقبه يا أخي. يعني إذا إنسان نادى إنسان بلقبه يقوم عليه النكير، هذا لقبه. النبي فعل هذا، من محمد بن عبد الله إلى قيصر إلى عظيم الروم. فكأنه الغلظة والقسوة والتكفير هو ورع، هو قربة من الله. لا لا، اسمع القرآن. من هو أكفر كفار الأرض؟ فرعون. لماذا؟ لأنه قال: أنا ربكم الأعلى. طيب، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. اسمع القرآن الكريم: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. يا الله، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أحد أصحاب سيدنا عمر شرب الخمر وسافر إلى الشام، أرسل له رسالة: أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب بالطول. تروي الروايات أن هذا الصاحب قرأ الرسالة وبكى وتاب من خطائه، فقال عمر: هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضل، كونوا عونا له على الشيطان ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. بدي رقة. إنسان أمامك، من أنت؟ كن لطيفا، كن مهذبا، كن رحيما، تكلم بالتي هي أحسن. والله كنت بفندق يبدو في برانس، كلما نزل نزيل يأخذها معه، فعملوا رسالة. هذه الرسالة رقيقة جدا، قال: إن نجاح البرانس في فندقنا نجاحا باهرا، بدليل أن معظم النزلاء يأخذونها معهم، وهذا الأمر دعاية لفندقنا، ولكن نتمنى عليكم أن تبقوها في الفندق. يعني هو يخاطب السابقين بصراحة. بأي لغة خاطبوه؟ درس. نجاح البرانس نجاح باهر، السبب أن معظم النزلاء يأخذونها معهم، وهذا عمل يشهر فندقنا، ولكن نتمنى عليكم أن تبقوها في الفندق. يعني أسلوب من أساليب وعظ إنسان يسرق. فالمسلم كلما كان لطيفا رقيقا اختار عباراته دقيق. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة. قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. في فرق، أنت عم تلقي محاضرة بالموعظة الحسنة، ما بالحوار في موضوع كرامة، موضوع مشادة. قال وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا في ألف عبارة حسنة ينبغي أن تختار من الألف أحسن كلمة. هكذا المسلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تقييم الإنسان ما له وما عليه. النبي التقى بأسير. ما معنى أسير؟ يعني جاء ليقتله فألقي القبض عليه. من هو الأسير؟ زوج ابنته أبو العاص. ماذا قال له النبي؟ أنت لو كان واحد آخر جاي تقتلني أنت عدو كافر. قال أما هذا فما ذممناه صهرا. كان صهر ممتاز، ما ذكره أنه كان مع المشركين في قتاله، ذكر فضائله. قال أما هذا ما ذممناه صهرا. إنسان ارتكب الخيانة العظمى، أرسل رسالة إلى قريش أن خذوا حذركم إن محمدا سيغزوكم. الله عز وجل عن طريق الوحي أخبر النبي، أرسل رجلان إلى المرأة التي في شعرها هذه الرسالة أغبت منها، قرئت حاطب ابن بلتعة إلى قريش إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. هي بمقياس الأرض شرقا وغربا قديما وحديثا خيانة عظمى يستوجب صاحبها القتل. فقال سيدنا عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال له لا يا عمر إنه شهد بدرا. ما نسي له أنه شهد بدرا. قال له تعال يا حاطب لماذا فعلت هذا؟ قال له والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لصيق في قريش وأنا موقن بنصر الله لك، لكنني أردت أن يكون لي عندهم يعني يد بيضاء لعلها تحمي أولادي ومالي عندهم. فقال النبي الكريم أنا صدقته فصدقوه. الدين كله مبادئ وقيم، الدين كله رحمة. هذا يعني لو أنه قطعت رأسه ما في مشكلة أبدا. والله أنا يوم سافرت إلى محل ما كنت فيه دخلت إلى مجمع كبير قال احكي لنا قصة اسم الستير. أول ما دخلت في بأسماء الله الحسنى الستير أنا حاكي قصة. القصة أنه جامع الورد بالسنجقدار له خطيب رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. قال النبي له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. جاره فلان سمان بقال هو خطيب، هو تأثر يعني كان يتوقع أن تكون البشرى له. طرق باب جاره قال له لك عندي بشارة من رسول الله لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. قال له طبعا امتنع بعد إلحاح شديد. قال له والله تزوجت امرأة مضى على زواجي منها 5 أشهر، هي كانت في الشهر 9 يعني في حمل مو منه، في معصية كبيرة ارتكبتها. قال له بإمكاني أن أسحقها، بإمكاني أن أفضحها، بإمكاني أن أطلقها، والناس معي والقانون معي والشرع معي والدنيا كلها معي، لكنني أردت أن أجعلها تتوب على يدي. جاء لها بقابلة ولدها، وبعد أن أذن الفجر حمل الوليد تحت عباءته وانتظر حتى بدأ الإمام بصلاة الفرض، فدخل وضع الوليد وراء الباب وصلى. فلما انتهت الصلاة بكى الوليد، فتحلق المسلمون المصلون حوله وهو تأخر حتى تجمع الجميع حول الوليد. ثم اقترب منهم قال ما القصة؟ قال تعال انظر في طفل. قال أنا أكفله أعطوني إياه. أخذه عند أهل الحي على أنه لقيط ودفعه إلى أمه. يعني هذا إحسان وفي عدل، ونحن بكل خطة نقول بس ننتهي إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يعني أنت كما أنك مأمور بالعدل مأمور أيضا بالإحسان. فنحن بحاجة إلى رحمة، إلى وضوح، إلى انسجام الظاهر مع الباطن. هذا بعض ما قيل وقلت في هذا اللقاء العالمي حول الوسطية في الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخت فاضلة طبيبة ملتزمة، أسأل الله لها التوفيق والسداد، أرسلت لي البارحة رسالة بالبريد الإلكتروني عن قصة مخترع، لكنني وجدتها متصلة بموضوع خطبتي اتصالا شديدا. رجل مسلم كان يعمل في معه شهادة من أمريكا، ويعمل في موقع معلوماتي، وكان يتحاور مع صديقه كثيرا في شأن العمل، لكن المدير العام لم يرقه هذا الحديث، فمنعهم من أن يتحادثوا فيما بينهم. فكر أن يخترع طريقة في البريد الإلكتروني، لكن هذه الطريقة يجب أن تكون مجانية وأن تكون فردية وأن لا يطلع عليها أحد، وأن يستخدم في أي مكان في العالم. فاخترع ما يسمى بالبريد الساخن، هوت ميل. هذا الاختراع جعل خلال سنتين يشتري 10 ملايين إنسان. الشركة العملاقة مايكروسوفت اللي رئيسها بيل جيت، أغنى أغنياء العالم، عرض عليه 50 مليون دولار، طلب 500. المفاوضة بقيت سنتين حتى اشتري منه ب400 مليون دولار. عاد إلى بلاده المسلمة وأنفق 300 مليون على التعليم الشرعي. شايف المسلم متفوق، اكتشف هذا الاختراع وسجله وامتلكه وباعه ب500 مليون، بالأخير رضي بعد سنتين ب400 مليون. الآن رصيده 100 مليون. ال400 مليون عاون فيها أهله، أهل بلده الفقراء، أسس معاهد مستشفيات وميتام. في حديث طويل لا يعنينا كثيرا، بس يعنينا لما لا تكون متفوقا، لما لا تجعل من قدرتك المالية أو العلمية في خدمة المسلمين. 300 مليون دولار قلال، هدول يستخدمون في مستشفيات، في مستوصفات، في ميتام، في معاهد، في إطعام الفقراء، في تأمين عمل للشباب. الآن الخبر الدقيق أنه الآن رصيده بس 100 مليون. 300 مليون أنفقها في خدمة المسلمين. فأنت حينما تفكر أن تقدم شيئا للأمة، أنت حينما تفكر أن تكون شيئاً عظيماً، أن تكون شيئاً مرموقاً، لعل الله سبحانه وتعالى يجري على يديك خدمة المسلمين. أمتكم بحاجة إلى الشباب، ريح الجنة في الشباب. لذلك أنا أحثكم دائماً على أن تقدموا شيئاً، على أن تكون شيئاً مذكوراً. أنا مرة قلت درس، مين بيجيب لي اسم تاجر دمشقي عاش سنة 1893 وله علامة تامة؟ عندي كانت 40-50 طالب، ولا واحد عرف الجواب. قلت أنا لا أعرفه معكم، لكن من منا لا يذكر سيدنا عمر، سيدنا صلاح الدين، سيدنا خالد، يعني هؤلاء العظام على كل لسان. لما لا تكون واحدا منهم؟ لما لا تكون شيئا مذكورا في المجتمع؟ لما ترضى أن تكون رقم بسيط، واحد من الناس؟ لا لا، الله أعطانا قدرات بالتساوي. الآن أحدث نظرية بالقدرات، في قدرات كامنة، إما أن تفجرها أنت أو أن لا تفجرها، بس ما في تفاوت. إذا إنسان كل طموحه يشتري بيت، إذا ذكاؤه بصير محدود حسب طموحه، يعني هو بيحتاج لذكاء بمستوى طموحه. كل طموحه بحياته يأخذ له بيت 50 متر بس. في إنسان حامل هم الأمة،